بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من سورة الروم، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هذه الآيات التي ترد تباعا، والتي يبين الله تعالى فيها بعضا من آياته، لأن من كما تعرفون للتبعيض، من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته خلق السماوات والأرض. كلمة السماوات والأرض تعبير قرآني عن الكون. الكون الذي نستخدم هذا المصطلح نحن اليوم، في القرآن عبر الله عنه بكلمة السماوات والأرض. السؤال الأول هو أن هذا الكون ما حجمه؟ شيء لا يعقل، يعني كلما مرت سنة أو سنتان اكتشفت مجرة تبعد عنا عشرات بل مئات بل ألوف بل ألوف الملايين من السنوات الضوئية. والله سبحانه وتعالى يقول: وإنا لموسعون. معنى موسعون أي أن هذا الكون لا نهاية لاتساعه، أو يزداد اتساعا. إما لا نهاية لاتساعه، كلما تقدم العلم اكتشفت آفاق جديدة لم تكن معروفة من قبل، أو أن هذا الكون يزداد اتساعا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فستة عشر ألف مليون سنة ضوئية مجرة اكتشفت حديثا. لذلك يا ترى ما حجم الكون لا نهاية لحدوده؟ يا ترى ما عدد مجراته؟ بعضهم يقول 200,000 مجرة التي أحصيت حتى الآن. في كتاب آخر قرأت 1,000,000 مجرة، 1,000,000 مجرة، وفي كل مجرة 1,000,000 نجم، وفي كل نجم أبعاد وأقطار لا يعلمها إلا الله. بعض النجوم يزيد حجمه عن حجم الشمس 200,000,000 مرة، 200,000,000. وبعض النجوم يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. هذه النجوم بعضها كواكب وبعضها نجوم، بعضها ملتهب وبعضها متبرد، بعضها مذنبات، بعضها عناقيد، بعضها كازرات، بعضها كواكب، بعضها جزر، بعضها كويكبات. يعني المعلومات عن الفلك شيء لا يصدق. وكل هذا الكون، أو أن السماوات والأرض خلقت للإنسان بالدليل القطعي. الآية الأولى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الآية الثانية: وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. الآن ربنا عز وجل يشير: ومن آياته خلق السماوات والأرض. طبعا الأرض ذكرها على التخصيص لأننا عليها، ولأنها من أرقى الكواكب يعني الحياة، الهواء، النبات، الحيوان، الليل، النهار، الجاذبية، القوام، هذه خلقت خصيصا للإنسان، لأن الله تعالى يقول: والأرض وضعها للأنام. حينما قدم الأرض هذا على سبيل التخصيص والقصر، والأرض وضعها للأنام، يعني الأرض بحجمها بقوامها بكثافتها بجبالها بأنهارها ببحارها بكائناتها بأطيارها بأسماكها بحرارتها برياحها بكل شيء فيها، وضع خصيصا للإنسان أو صممت بحيث تلبي حاجات الإنسان. أبسط هذه الحاجات أن الإنسان له طاقة على العمل، له طاقة، فلا بد من أن يرتاح. الليل في الأرض لا يزيد عن 10 ساعات إلى 12 ساعة إلى 8 ساعات. الليل يتناسب مع حاجة الإنسان، أما أي نجم آخر الليل 30 ليلة، 30 يوم تساوي ليلة واحدة، فالإنسان نام 8 ساعات، نام 10 ساعات، استيقظ دنيا ليل، عمل في الليل، رجع فنام، بتحس أن هذا الكوكب لا يتناسب مع طبيعة الإنسان. فحجم الأرض ودورتها حول نفسها وحول الشمس، وطبيعة الحرارة عليها، والرطوبة والماء والهواء والحيوانات والنباتات، هذا كله مصمم خصيصا للإنسان. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. قد يسأل سائل: ما وجه التناسب بين خلق السماوات والأرض وبين اختلاف ألسنة الإنسان وألوانه؟ الشيء الثابت الآن أن الإنسان فرد لا مثيل له. كنا قبل 10 سنوات نعتقد أن للإنسان بصمة لا تتكرر، ثم ظهر حديثا أن لكل إنسان تركيب خاص في قزحية العين لا يتكرر أبدا، فقزحية العين هوية له وبصمته هوية له، أي هويتان. الآن اكتشف أن هناك زمرا نسيجية غير الزمر الدموية، وأن إنسانان في 5,000,000,000، يعني أكثر من إنسانين لا يتشابهان في 5,000,000,000. هذا أحدث بحث ألقي في بعض المؤتمرات الطبية، يعني 2,500,000,000 زمرة نسيجية. وقد يقال بعد ذلك أن كل إنسان له زمرة نسيجية خاصة، فبصمة اليد هوية للإنسان، قزحية العين هوية للإنسان، بلازما الدم هوية للإنسان، رائحة الجلد هوية للإنسان. كل إنسان له رائحة خاصة، وعلى أساس هذه الرائحة الخاصة تكتشف بعض الكلاب البوليسية المجرم، يعطى هذا الكلب جزءا من أدوات المجرم، من سلاحه، من ثيابه، من أماكن بصماته، والكلب يتبع هذه الرائحة إلى أن يصل إلى المجرم. إذن للإنسان رائحة جلد خاصة، وللإنسان كيمياء دم خاصة، وللإنسان قزحية خاصة، وللإنسان بصمة خاصة، وللإنسان نبرة صوتية خاصة لا تتكرر. يعني الله عز وجل من باب التكريم لهذا الإنسان أنه خلقه على صورته في بعض تفسيرات هذا الحديث، يعني الله فرد، ومن تكريم الله للإنسان أن جعله فردا لا يتكرر. لك وجه ولك ملامح ولك صوت ولك رائحة ولك قزحية ولك بصمة ولك كيمياء للدم. طيب، قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فبعض العلماء فسر الألسنة، اختلاف الألسنة، على اختلاف اللغات، هذا لغته عربية وهذا لغته إفرنسية وذاك إنجليزية وذاك إسبانية وهي لغة هندية وأردية وباكستانية وإفريقية وصينية، وعدد اللغات بالآلاف. عدد اللغات التي يتكلمها الإنسان على وجه الأرض بالآلاف، لكل لغة مفرداتها وأفعالها وأسماؤها وقواعدها ونحوها وصرفها ولهجاتها وحروفها. إذن اختلاف اللغات هذا من آيات الله الدالة على عظمته. بعضهم قال: لا، اختلاف نبرات الصوت، اختلاف إيقاعات الصوت، اختلاف الموجات الصوتية. والدليل أنك حينما تستمع إلى مكالمة هاتفية تقول: فلان حدثني، من دون أن يذكر اسمه. إذن إنك تملك ذاكرة صوتية، تعرف من خلال هذه الذاكرة الصوتية نبرات كل شخص يتصل بك، وهذا من آيات الله. والألوان، آلة التصوير تصور لك 100 شخص بلون واحد تقريبا أو بفارق بسيط جدا، لكن لو نظرت بعينك الطبيعية إلى ألوان هؤلاء 100 لرأيت كل واحد منهم يتميز بلون غير لون أخيه، إلى أن نقول إن كل إنسان له لون. إذا كانت العين البشرية تفرق بين 800,000 لون أخضر، لو أن لونا واحدا درجناه 800,000 درجة فالعين البشرية تفرق بين لونين. لذلك اختلاف الألوان واختلاف الأصوات، كأن اللون يعطي الإنسان هوية خاصة وكأن الصوت يعطي الإنسان هوية خاصة، هذا شيء ثابت واقع. ولكن ما علاقة خلق السماوات والأرض باختلاف الألسنة والألوان؟ في تفسيرين. مثلا الله عز وجل قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، كلام جميل، آية كونية، آية الليل والنهار. قال: وما خلق الذكر والأنثى. طيب ما علاقة الليل والنهار بالذكر والأنثى؟ يجب أن تكتشف أن هناك علاقة بينهما. يبدو أن الليل والنهار متكاملان وأن الذكر والأنثى متكاملان، كما أنك بحاجة ماسة إلى ليل ترتاح فيه تسكن فيه، أنت بحاجة ماسة إلى نهار تعمل فيه. كذلك الأنثى تهيئ للرجل السكن والرجل يهيئ للأنثى الرزق، إذن متكاملان. إذن من طبيعة واحدة ولكنهما مفترقان ومتكاملان. يبدو أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن اختلاف الألوان له علاقة بخلق السماوات والأرض. الذين في المنطقة الحارة لهم لون، في المنطقة المعتدلة لهم لون، في المنطقة الباردة لهم لون. كأن لون الإنسان له علاقة ببيئته، في الصحراء أم في الحضر، في الساحل أم في الداخل، في المرتفعات أم في المنخفضات، في المنطقة الحارة أم في المنطقة المعتدلة أم في المنطقة الباردة. هناك علاقة بين اللون وبين البيئة التي يحياها الإنسان، بل إن لون الإنسان يعد وسيلة من وسائل الدفاع عنده. ففي المناطق الحارة اللون الداكن أقرب إلى التكيف مع هذه البيئة، وفي البلاد الباردة اللون الفاتح أقدر على تكيف أصحابه مع بيئتهم. إذن موضوع اللون موضوع دقيق جدا، هو من آيات الله الدالة على عظمته. القرآن أحيانا يعطينا عنوانات لموضوعات، عنوانات، وعلى الإنسان أن يتابع الموضوع. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الحقيقة قبل قليل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، بعد ذلك إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، بعد ذلك إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يا ترى ما حكمة الله عز وجل في هذه النهايات التي انتهت بها الآيات الكريمة؟ في آية انتهت لقوم يعقلون ولقوم يتفكرون ولقوم يسمعون ولقوم يعقلون ويتفكرون ويسمعون وللعالمين. كلمة يسمعون، الشيء الذي لا يستطيع عقلك أن يدركه، لا يمكن أن تدركه إلا بالسماع. السماع إذن هو اليقين الإخباري. أنت كإنسان عندك يقين حسي وعندك يقين عقلي فكري استدلالي وعندك يقين إخباري. أما اليقين الحسي حينما ترى الشيء بعينك أو تسمع صوته بأذنك أو تلمسه بيدك، هذا يقين حسي، هي المحسوسات. والإنسان وغير الإنسان بإمكانه أن يدرك المحسوسات. أما اليقين الفكري أو الاستدلالي هذا يقين من نوع آخر، بمعنى أن الإنسان يرى شيئا ويحكم على صانعه، يرى نظاما يحكم على منظمه، يرى تسييرا يحكم على مسيره، يرى كونا يحكم على مكونه، يرى خلقا يحكم على خالقه. هذه مهمة العقل، الاستدلال، أن تستدل بشيء مادي على شيء مغيب عنك. هذا معنى قوله تعالى ألف لام ميم في البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ما معنى الإيمان بالغيب؟ أنك رأيت الشمس قلت من خلقها؟ من أودع فيها هذه الحرارة؟ من جعلها تسير بسرعة 200 كيلومتر في الثانية؟ من جعل هذه الطاقة متتابعة وليست متخامدة؟ من جعلها بهذا الحجم؟ من جعلها بهذه الكثافة؟ هذا يقين استدلالي، وهذا سر الإيمان فيه. يعني لا تستطيع أن تعرف الله عز وجل إلا باليقين الاستدلالي. باليقين الحسي لا تستطيع، لقوله تعالى لا تدركه الأبصار. ولكن باليقين الاستدلالي، العوام يقولون باللغة الشائعة الله من شاف بالعقل انعرف. فالإنسان بعقله يستطيع أن يتعرف إلى الله عز وجل، لكن ذات الله، ذاته، صفاته، أسماؤه، الماضي السحيق، المستقبل البعيد، هذه أشياء لا يمكن أن يعرفها العقل. العقل يحتاج إلى شيء أمامه مادي، من هذا الشيء يصل إلى الخالق، يحتاج إلى نظام، من هذا النظام إلى منظم. أما إذا أردت أن تبحث في ذات الله بعقلك لا تستطيع، تهلك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. في منطقة، في خط أحمر، إذا أردت أن تفكر بعقلك في ذات الله عز وجل لا بد من أن تهلك، لأن طبيعة الإنسان وطبيعة عقله وطاقة عقله وقدرة عقله لا تؤهله أن يتعرف إلى الله مباشرة إلا من خلال الكون. يعني ورقة دخينة، أي رقيقة جدا، ألقيناها في فرن بظهر الحديد، قلنا ماذا حل بها بعد ساعتين؟ أي ساعتين هاتين؟ هي من الوهج تبخرت، من الوهج تبخرت. ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربك للجبل جعله دكا، تجلى الله عز وجل على الجبل فجعله دكا. إذن الإنسان لا يستطيع أن يرى الله في الدنيا، حواسه عاجزة لا تحتمل تحترق. سيدنا جبريل قال له أنا إذا اخترقت احترقت في المعراج، إذا اخترقت احترقت. كل إنسان له مقام معلوم. إذن أردت من كلمة مرة لقوم يتفكرون، مرة لقوم يعقلون، مرة لقوم يسمعون، مرة للعالمين. السماع الموضوعات التي المتعلقة بذات الله عز وجل، بذاته بصفاته، المتعلقة بالماضي السحيق، بالمستقبل البعيد، بالذي غيبه الله عنا. يعني إنسان ذكي جدا قد يوضع أمامه مثلا جهاز يكشف أسراره واستعماله، لكن جهاز لا يراه، نقول له هناك جهاز معقد جدا في حلب، حدثنا عنه. مهما كان ذكي، مهما كان عبقري، لا يستطيع. لا بد من شيء أمام عينيك تفكر فيه وتستنبط منه. لذلك لا يجوز البحث في ذات الله بعقلك مباشرة، إن فعلت هذا احترقت أو هلكت. وهذا يؤكده قول النبي عليه الصلاة والسلام: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. هلاك محقق. نعم، إذن هذه المعلومات التي تتحدث عن ذات الله وعن الماضي وعن المستقبل، هذه جاءت أخبارا في القرآن الكريم. ربنا أخبرنا عن الملائكة وعن الجن وعن ذاته وعن ما بعد الموت، من برزخ ومن نشور ومن صراط مستقيم ومن حوض ومن ملائكة عذاب وملائكة رحمة وما شاكل ذلك. وأخبرنا عن الماضي السحيق: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إذن يجب أن تعرف حدودك. رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده. ميزان صنعته أعلى شركة في العالم، لكن كتبت عليه 50 كيلو. ما دمت تستخدمه في حدود 50 كيلو فهو من أدق الموازين. فإذا وزنت به 100 كيلو كسرته، فإذا كسرته لا ينبغي أن تتهم الصانع لأن صنعته غير متقنة. لا، أنت أسأت استعماله. فالذي يستخدم عقله في ذات الله عز وجل فيهلك لا يلومن إلا نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا، في خط أحمر. لهذا قال سيدنا الصديق، قال: العجز عن الإدراك إدراك. وقال العلماء: العلم عين العلم بالله عين الجهل به، وعين الجهل به عين العلم به. يعني إذا قلت أنا أعرف الله فأنت لا تعرفه، وإذا قلت أنا لا أعرفه فتعرفه أنت. إذا شعرت بعجزك أمام عظمته فأنت تعرفه. فإذا قلت أنا أعرفه، أعرف كل أفعاله، هذه كذا وهذه كذا، إذن أنت لا تعرفه، لأنه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن في عنا يقين إخباري، عنا يقين استدلالي، عنا يقين حسي، عنا يقين إشراقي. اليقين الإشراقي هذا ثمنه باهظ، معرفة بالله عز وجل من خلال الكون، استقامة على أمره تماما، أعمال صالحة، هذه من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. هذا اليقين الإشراقي، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. أما الاستدلال أنت والكون، كل شيء في الكون يدل على أن الله عز وجل واحد، وعلى أنه كامل، على أنه موجود، وعلى أنه واحد، وعلى أنه كامل. لذلك يعد الكون كتابا مفتوحا بين يديك، ما عليك إلا أن تقرأ فيه، وكلما قرأت منه صفحة ازداد علمك بالله درجة. فمعرفتك بالله عز وجل على قدر تفكيرك بالكون، معرفتك بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى على قدر جولات فكرك في هذا الكون. لهذا آيات كثيرة جدا جدا تحضنا على التفكير. وما هذه الدروس الأربعة؟ ومن آياته ومن آياته ومن آياته، إلا حظ لهذا الإنسان على أن يجيل فكره في ملكوت السماوات والأرض. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. اليوم في الخطبة تحدثنا عن أن الله عز وجل حينما قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. شوف، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. من علقة إلى مضغة، من مضغة إلى عظام، من عظام إلى لحم، فاءات، فاء والفاء تفيد الترتيب على التعقيب، إلا في مرحلة واحدة. ثم خلقنا النطفة علقة. أحدث مكتشفات علم الأجنة أن النطفة حينما في الأسبوع الثاني والثالث يتباطأ نموها، يتباطأ، لأنها منشغلة في تأمين مصادر رزقها من جدار الرحم. هذا التباطؤ عبر الله عنه بكلمة ثم. إذن هذا الكلام كلام خالق الأكوان، كلام الذي يخلق الأجنة في بطون الأمهات، كلامه من ثم. إذن ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. قال للعالمين، هكذا جاء، وفي قراءة للعالمين، للعالمين جمع عالم، وللعالمين جمع عالم. الفرق بين العالمين والعالمين، العالمين يعني هذا القرآن لكل الناس، كل الناس مكلفون، كل الناس مدعوون إلى الله عز وجل. الأيام إنسان بيعمل حفلة، بيختار من أصدقائه بعضهم يدعوه، والباقون غير مدعوين لأسباب كثيرة. ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الناس ودعاهم جميعا إلى الهدى، خلقهم من نفس واحدة ودعاهم جميعا إلى الهدى والسعادة. يؤكد هذا قوله تعالى: يا أيها الناس استجيبوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس. فإذا قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات للعالمين، أي لكل الناس، لكل العوالم، يعني القريب والبعيد، المثقف وغير المثقف، الأمي والعالم والجاهل والغني والفقير، والقوي والضعيف، والمتخلف والمتقدم، والمتحضر وغير المتحضر. إن في ذلك لآيات للعالمين، أي أنت مطلوب أكثر مما أنت طالب، أنت مطلوب، لأن الله سبحانه وتعالى خلقك ليسعدك، أنت مطلوب، مطلوب لحضرة الله عز وجل، مطلوب ليرحمك، مطلوب ليغفر لك. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأجيبه؟ هل من داع فألبيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له حتى ينفجر الفجر؟ مطلوب. ولا أدل على ذلك من قلب الأم. ما مطلب الأم الأساسي؟ أن يكون ابنها في أسعد حالة، أن يأكل أطيب الطعام. إذا ترك طعاما نفيسا وتناول طعاما خشنا تغضب عليه، لأنه فوت عليه هذه الأكلة اللذيذة. هذا قلب الأم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى امرأة تقبل ولدها قال لأصحابه: أتلقي هذه بولدها إلى النار؟ قالوا: معاذ الله. قال: والذي نفس محمد بيده، لله أرحم بعبده من هذه بولدها. والله عز وجل حينما قال: إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. أيها الإخوة الأكارم، ما في شر بالكون، شر مقصود لذاته ما في. دائما ضع في نفسك هذا المثل، يعني أب طبيب جراح، أب ينطوي على قلب كله رحمة وعقل كله علم، فإذا شعر أن ابنه يعاني من التهاب الزائدة، الأب بنفسه أخذ ابنه ووضعه على المشرحة وخدره وجاء بهذا المبضع وجرح الجلد وفتح الجلد ونفر الدم واستأصل هذه الزائدة الدودية. هل يقال هذا العمل شر؟ إطلاقا. أما فتح البطن فيما يبدو للناظر الساذج شر، فتح البطن، نفور الدم، خروج الدم من الشرايين، الآلام التي يعاني منها الطفل، هذا في نظر السذج شر على الناس، تكون سببا لهدايتهم، سببا لتوبتهم، لعودتهم. كأن الله يري آياته، إما أن تراها وأنت في الرخاء، وإما أن تراها وأنت في الشدة. ومن آياته الدالة على عظمته أيضا منامكم بالليل، كأنك وأنت نائم تنفصل نفسك عن جسدك، قد ترى مناما مسعدا، يعني ترى أنك في منطقة جميلة، ترى أنك قد نجحت في الامتحانات، ترى أنك قد ارتفعت إلى أعلى المقامات، تشعر أنك سعيد سعادة كبرى، وأنت على سرير خشبي متقشف خشن. طيب ما سر هذا المنام؟ كأن المنام دليلا على أن سعادة الإنسان في الآخرة حق. تستيقظ وأنت في غاية السعادة، وأنت في نشوة ما بعدها نشوة. لو أن إنسان رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: بقيت شهرا وأنا غارق في نشوة في هذه الرؤيا، طيب معناها النفس لها عالم آخر، لها قوانين. أنت في المنام تنتقل، تسافر إلى أقصى البلاد، تلتقي مع أبعد الناس، تطمح إلى أعلى الدرجات، وقد ترى مناما كابوسا، ترى أنك في وضع سيء، ترى أنك في حالة متدهورة، ترى أنك في مرض عضال، ترى أنك في حادث سيارة مخيف، ترى أن الذين حولك قد فقدتهم، تقوم منزعج. هذه آية من آيات الله، كأن الله يؤكد لنا أن فيك نفسا، وهذه النفس تسعد وتشقى، وأنت أنت. قد يسعد إنسان في منامه وهو في أشقى حالاته، وقد يشقى إنسان في منامه وهو في أسعد حالاته. إذن لك نفس تسعد بعملها الصالح وتشقى بعملها السيء، تسعد بمعرفة الله عز وجل وتشقى بالبعد عنه. لذلك من آياته منامكم بالليل. هذا بعض الآيات. الآية الثانية أن هذا الجهاز العصبي الذي يعمل طوال 10 ساعات أو أكثر في تلقي الصور والأصوات والمشمومات والمسموعات وتحليلها وإدراكها وإصدار أوامر معاكسة استجابة لهذه الصور، في نشاط دائم، في حالات من نشاط عالية جدا. يأتي الليل، لو أنه إنسان قاد مركبة في الليل بيقول لك تحطمت أعصابي، هذه الأضواء الباهرة وهذه والتجاوزات والمخاطرات، دائما في حالة يقظة دائمة. يأتي النوم، يكون النوم نعيما له. ماذا في النوم؟ هذه الأعصاب تتباعد، فإذا تباعدت انقطعت السيالة العصبية، يستيقظ الإنسان بعد يوم عمل مضمن وهو في أشد حالات النشاط، لك مثل حصان. هذه نعمة النوم من آيات الله الدالة على عظمته، تدل على عظمته بأن للإنسان حياة نفسية يعيشها يسعد بها أو يشقى بها. وآية أخرى على أن النوم حاجة فيزيولوجية للإنسان، ينام فيرتاح. ومن آياته منامكم بالليل، والنوم موت، موت مؤقت. أيضا النوم علامة أو دليل على أن هناك موتا أبديا. يعني النبي الكريم كان يدعو فيقول يعني إن قبضتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها. إذا واحد استيقظ في اليوم التالي يلا على يوم من العمل الطيب، يعني اليوم أحد أخواننا الأكارم الذي توفي رحمه الله البارحة كان لا يشكو شيئا، وقد استمع إلى شريط من دروس جامع العثمان، ثم فجأة وقع ميتا. الموت قريب جدا. النبي الكريم كان يقول إذا قبضتها فارحمها وإذا أرسلتها فاحفظها مما تحفظ به عبادك الصالحين. النوم موت مؤقت. النوم الله يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. معنى يتوفاكم، أنت بالنهار مخير، في الليل أخذ منك اختيارك، أعطاك الاختيار في النهار وسلبه في الليل، أما عند الموت أخذه نهائيا، مغادرة بلا عودة عند الموت. أما كل ليلة بتموت موت مؤقت. أي الإنسان عليه أن يعلم أن هذا النوم من آيات الله الدالة على عظمته. أولا هو موت مؤقت، وثانيا النوم يؤكد الحياة النفسية التي تسعد وتشقى من دون أن يكون للجسد علاقة بهذه السعادة والشقاء، أليس كذلك؟ تسعد إلى أعلى الدرجات وتشقى إلى أخفض الدرجات وأنت أنت. ومن آياته منامكم بالليل والنهار. بعض المفسرين قالوا بالليل والنهار، النهار نوم القيلولة. النبي الكريم قال أقيلوا فإن الشياطين لا تقيل، القيلولة نوم بعد الظهيرة. وبعضهم قال لا، ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله في النهار، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. في الليل ترتاح وتسكن وتعبد الله وتفكر وتقرأ القرآن، وفي النهار تعمل وتكسب الرزق. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. أشار العلماء إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول من فضله، يعني إياك أن تتوهم أيها الإنسان أن هذا المال الذي بين يديك إنما هو من كسبك، بجهدك، بذكائك، بخبرتك، بتعبك، بكدك، بعرق جبينك. لا، إنه من فضل الله عز وجل. فلو أن الله عز وجل أخذ شيئا من عقلك لأودعك أهلك في مصح عقلي بواسطة كمان بجهد جهيد. أين رزقك؟ أين معملك؟ أين دكانك؟ أين وظيفتك؟ رجل كان يعمل بمنصب رفيع جدا قبل وزير بقليل، معاون وزير، فقد بصره. خلال شهر كانوا يأتونه بالمعاملات إلى البيت، وموظف كبير يقول له سيدي هي القضية كذا، ما رأيك؟ إلا موافق. شهر ثم فقد منصبه. قال كلمة لا أنساها، قال والله أتمنى أن أجلس على قارعة الطريق وأمد يدي للناس وأن يرد الله لي بصري لك. فإذا الإنسان الله رزقه لا يقول هذا جهدي ذكائي خبرتي باعي الطويل في التجارة تصميمي جلدي متابعتي، لا، هذا من فضل الله عز وجل. بحركة بسيطة يفقد الإنسان ذاكرته. كان في صديق قال لي خرج من معمله إلى بيته نسي بيته، بقي في الطريق ساعة أو أقل يبحث عن بيته في الشارع، إلا أنه يذكر بيت ابنه. ذهب إلى ابنه قال له يا بني أين بيتي أين بيتي. فالإنسان عاجز، لذلك ربنا عز وجل قال ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، يعني أنت تسعى، على الإنسان أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، أعطاك القدرات والإمكانات والذاكرة. طبيب لو نسي ذاكرته خسر شهادته كلها، كل الخبرات كلها في الذاكرة. إذا الإنسان فقد ذاكرته، كان في صيدلي له ابن بأمريكا فدخل عليه قال له من أنت؟ لا أعرفك. كان فقد ذاكرته، من أنت؟ ولو شئنا لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. رجل كان يحتل منصب كبير جدا، قصة من 40 سنة، اتصلت زوجته بمخفر شرطة إنه زوجي خرج ولم يعود، لقوا بالأنوات، لقوا بس ماشي بالطريق ساهم. لذلك ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أما يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. عندي كتاب عن ألفاظ القرآن الكريم، أحد علماء الأزهر، هذا العالم عاش 130 عاما متمتعا بكل ملكاته العقلية والجسمية. من عاش تقيا عاش قويا، من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت، متعه الله بعقله حتى يموت. المؤمن له شيخوخة رائعة جدا، تكريما له أنه له ماض مشرف في طاعة الله عز وجل. من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. طبعا إذا في شبابه كان متحرق على طاعة الله له عند الله شيخوخة مشرفة. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. كلكم يعلم أنك إذا دلكت شيئا بشيء ينتج ما يسمى بالكهرباء الساكنة، يعني السيارة حينما تسير من احتكاكها بالأرض تشحن بكهرباء ساكنة، فإذا وضعت بها مفتاحا تشعر بشرارة، أي هذه المركبة مشحونة بكهرباء ساكنة. كذلك هذه السحب في أثناء حركتها تشحن بكهرباء ساكنة، فإذا صدف أن كان أعلى السحابة كهرباء إيجابية موجبة وفي أسفلها كهرباء ساكن كهرباء سلبية سالبة وحصل تفريغ ينشأ البرق. البرق كما يقول العلماء ينشأ من تفريغ شحنات كهربائية ساكنة في السحب، إما في سحابة واحدة البرق الطولي أو بين سحابتين البرق العرضي، أو إذا لامست كتل السحب رؤوس الجبال المؤنفة. هل تصدقون أن البرق ينشر حرارة تزيد عن 6000 درجة؟ هذه الحرارة إذا وصل البرق إلى الأرض كان الصاعقة، الصاعقة تحرق كل شيء. لذلك بعض البيوت يوضع لها جهاز أو ساري أو عمود حديدي ليأخذ هذه الصاعقة ويفرغها في باطن الأرض. كذلك بعض الشاحنات يضعون لها سلسلة حديدية تجري على الأرض من أجل تفريغ الصاعقة. هي معنى البرق، البرق تفريغ الشحنات الكهربائية في السحب، لكن هذا البرق ينشر حرارة تزيد عن 6000 درجة، الأمر الذي يجعل الهواء يسخن إلى درجة الانفرار. فحينما ينفرغ الهواء بفعل هذه الحرارة العالية تأتي كتل الهواء لتملأ هذا الفراغ، من تصادم هذه الكتل ينشأ الرعد، فلا رعد بلا برق ولا برق بلا رعد، وكل برق معه رعد. ولكن الشيء الذي يلاحظ أنك ترى البرق وبعد حين تسمع الرعد، لأن الصوت ينتقل بسرعة 330 متر بالثانية، بينما البرق ينتقل بسرعة 300,000 كيلو بالثانية. ترى البرق أولا ثم ترى الرعد ثانيا. فالبرق يعني ظاهرة طبيعية شهيرة، أحيانا ترى أن الأفق كله أضاء والتمع بالبرق. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، تخاف البرق كصاعقة وترجوه كسحاب ممطر، تخشى شره وترجو خيره. والله سبحانه وتعالى دائما يحبك أن تخشاه وأن ترجوه، فإذا خشيته فقط عصيته، فإذا خشيته فقط يئست من فضله، وإذا رجوته بلا خشية تجاوزت حدوده. فالموقف المعتدل بقدر ما تخشاه بقدر ما تخافه بقدر ما ترجوه. لذلك المؤمن يعبد الله خوفا وطمعا. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. لذلك البرق الخلاب البرق الذي لا يمطر، قال بعض الشعراء: حر ومذهب كل حر مذهبي، ما كنت بالغاوي ولا المتعصب، يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى، حب الأذية من طباع العقرب، لي أن أرد مساءة بمساءة لو أنني أرضى ببرق خلب. البرق الخلب البرق الذي لا مطر في سحابه، برق ورعد ما في أمطار. والحقد في اللغة انحباس المطر، سماء كلها غيوم ولا مطر. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. كأن الأرض كائن حي يموت بالعطش ويحيا بالري. لذلك هذه الأمطار التي أكرمنا الله بها وهذه الثلوج التي أكرمنا الله بها جعلت المياه لا تنقطع عن دمشق في هذه الفترة، ولولا ذلك لكان كأس الماء مهددا بالخطر. كأس الماء هي من آياته. إذن البرق هذه ظاهرة جغرافية يعرفها كل إنسان، أما في أساسها تفريغ شحنات كهربائية تصل الحرارة إلى 6000 درجة، يحدث انفراغ في الهواء، تأتي كتل الهواء كي تملأ هذا الفراغ فتصطدم، من اصطدامها ينشأ الرعد. وفي سورة بالقرآن اسمها سورة الرعد: وينشئ السحاب الثقال. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إذن نلخص هذه الآيات، بعض هذه الآيات تتفكر بها وبعضها تعقلها وبعضها تسمعها، ولا بد من أن تسمع ومن أن تعقل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم، من أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. والحمد لله رب العالمين.